بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ومع السؤال 133 أو 33 بعد 100. قال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف صريحة في أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، لأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هناك بعض الفرق يؤول هذه الآية إلى ربها ناظرة، يقولون إلى ثواب ربها منتظرة، ونقول هذا لا يصح لغة، لأن الانتظار لا يمكن أن يأتي به صيغة ناظرة، إلا يمكن ناظر بمعنى منتظر، أن هذه لها معنى وهذه لا معنى، فهذه مشتقة من النظر وهذه مشتقة من الانتظار، فلا يجوز أن نقول. ثم إنهم قالوا إلى ثواب ربها، فإضافة كلمة زائدة في القرآن لا يدل عليها الدليل، لا يجوز أن تدخل في الكلام أو في كلام الله سبحانه وتعالى. فكون أنهم يؤولوا الآية فهذا لا يقبل منهم. ثم إن الأحاديث تدل على نفس معنى الآية كما سيأتي. أما الآية الثانية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فبعض المفسرين أول الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أولها بالحور العين وغير ذلك، فليست فيها الدلالة الواضحة على أن المؤمن يرى ربه عز وجل يوم القيامة، لكن آية سورة القيامة هي الصريحة في هذا الباب. وكذلك آية المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه تعتبر أيضا صريحة في أن المؤمنين يرون الله، لأن لازم قوله كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا من العذاب، الحجب عن رؤية الرب هذا من العذاب، ويكون المقابل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو من النعيم. قال: وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال، مفروض يقول جرير بن عبد الله رضي الله، جرير بن عبد الله، نعم، وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فالتشبيه هنا في الرؤية وليس في المرئي، أنه قال: سترون ربكم كما ترون هذا، يشير إلى القمر، لا تضامون في رؤيته. المقصود لما يكون القمر واضح ليس دونه سحاب، الناس لا يحتاجوا إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض ليروا، أو واحد يقول للثاني تعال انظر تعال انظر، فينضم بعضهم إلى بعض ليرون القمر، لأنه واضح في ليلة 15 أو ليلة 14، فالرؤية واضحة جدا، يريد بهذا أن رؤية الله سبحانه وتعالى أيضا من الوضوح بهذا الشكل في رؤية القمر، وليست في كيفية الرؤية نفسها، لأن القمر يرى بالأعين وبالنظر بالأعين وله مكان محدد الكل يراه مكانه. رؤية الله سبحانه وتعالى تختلف، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقصود أن الرؤية لا تحتاج إلى أن ينضم الناس بعضهم إلى بعض لرؤية الرب سبحانه وتعالى، وليس المقصود وليس المعني أن الناس يرون القمر يرون الله كما يرون القمر، لا، مقصود وضوح الرؤية وليست كيفية المنظور إليه أو كيفية المرء. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يريد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. وقوله كما ترون، نعم، معناها أنك تجتهد بأن تصلي الفجر في وقتها والعصر في وقتها. نعم. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء كما أوضحت لك. كما أن قوله في حديث تكلم في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة لما تضرب على الحجر الأملس لها صوت، هنا التشبيه في وضوح السماع وليس في الصوت، ليس تشبيه بالمسموع بالمسموع، وإنما تشبيه في السماع بالسماع. فكما تسمع أنت ضرب السلسلة على الصفوان، الملائكة تسمع كلام الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. قال وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيئا من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحديث فيما يبدو أنه مرفوع لأنه قال من حديث صهيب عند مسلم. قال وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الأصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. السؤال 34 بعد 100، ما الدليل أو ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ هذا السؤال مركب من 3 أوجه: الإيمان بالشفاعة، ومن الذي يشفع، وإذا شفع في من يشفع، شيء رابع أيضا، ومتى تكون أي زمانها. قال قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. شفاعة لله سبحانه وتعالى هو مالكها. قال فأما متى تكون، طبعا الآية فيها دليل على الإيمان على وجوب الإيمان بالشفاعة، لأنه قال قل لله الشفاعة جميعا، فمن الإيمان بالكتاب أو من الإيمان بالقرآن تؤمن بالآية هذه وتؤمن بما دلت عليه، فتكون الآية فيها دليل على وجوب على حصول الشفاعة، هذا واحد، وعلى أنها ملك لله سبحانه وتعالى. لكن ممن تكون، هذا سيجيب عليه فيما بعد. قال فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه. متى لا يريد بها الزمان، وإنما يريد بها عند توافر الشروط، فإذا توافرت شروط الشفاعة حصلت، إذا تخلف شرط من شروطها لم تحصل. فقال فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. إذا حصل الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع مع بقية الشروط فتحدث الشفاعة. سيذكر بقية الشروط. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هو مفترض أن يذكر بعد ذلك الشرط إذا أذن الله عز وجل للشافع فإذنه لا يكون إلا برضاه عن الاثنين، عن الشافع والمشفوع له، هذا من الشروط أيضا، تكون بإذن الله وتكون في من كما في الآية لا تغني إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فجمع الشرطين إذن الله ورضاه عن الشافع وعن المشفوع كذلك المشفوع فيه. فإذن الله هذا الشرط الأول ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال بعضهم هذه الآية في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحساب عندما يشتد الزحام والناس يذهبون إلى أولي العزم من الرسل يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل في أن يبدأ الحساب، فقالوا قال صوابا، هذا في عندما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمده بها أحد من قبل، فيأذن الله تبارك وتعالى له في أن يشفع فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال بعضهم العهد هنا الإسلام، أن يكون من أهل الشهادتين، لا بد أن يكون الشافع والمشفوع كلاهما من أهل الإسلام، ولكن في شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف أو سيذكر قريبا. قال: وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما أخبر تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضاه الله عز وجل. فإذا لم يكن راض عن الشافع ولا عن المشفوع لا تكون الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي يرضى بشفاعته في المشفوع فيه. وهو سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا كان الشافع من أهل الإخلاص لكن المشفوع له ليس من أهل التوحيد والإخلاص فالشفاعة لا تنفع. هذا المقصود بالآية: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذا الكلام يقوله الكفار يوم القيامة، أي لا يجدون أحد يشفع فيهم ولا يجدون صديقا يدفع عنهم. وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، آية المدثر. قال: وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبرنا أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا مبدأ الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. شفع في رجل، شفع في رجل فارغ. أيوة. رب العالمين مش ما رضى عنه. إيش فهمك للرضا أنت أول؟ وإذا كان رضا بالمال أنت فاهمه ما يحتاج الشفاعة أصلا، مش رضى عنه، إذا كان رضي عنه أصلا ما يحتاج الشفاعة. مقصود أن يرضى أن هذا الشخص يستحق أن يشفع فيه، مش رضي عنه يقول الصحابي فلان رضي الله عنه رضي الله عنه، لا مش بهذا المعنى، بمعنى أن الله يقبل أن يدخل هذا الإنسان في شفاعة أحد الناس، الأنبياء أو المؤمنين أو الملائكة، هو يكون مسلم لكن صاحب كبائر، أو ممكن يكون في الجنة في درجة دون يحتاج إلى أن يرفع إلى أعلى، يشفع فيه إنسان مثلا الولد يشفع فيه أبيه، الولد يستشهد فيكون في أعلى درجات الجنة، والأب يكون تعبان مثلا يكون في درجة الدنيا، فالولد يشفع أن يرفع أباه معه في منزلته، فهذا الله عز وجل راضي عن الشافع وعن المشفوع، مشفوع له فيرفع معه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. فهمت موضوع الرضا أنت الحين؟ طيب. قال ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد أو فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يشفع في العصاة أصحاب الكبائر الذين أدخلوا النار بسبب كبائرهم، وطبعا هذا في من لم يتب قبل مماته، أما إذا تاب قبل الممات فالكبائر لا تدخله النار إذا قبلت توبته قبل أن يموت. هذا في إنسان توفي وهو على كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، فإن هذه الكبيرة قد تكون سببا في دخوله النار. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع بهم على مراحل، يحد له حد في النار فيشفع فيهم فيخرجوا إلى الجنة، ثم يحد له حدا آخر، وهكذا حتى ينتهي أصحاب الكبائر، لأن الشفاعة في أصحاب الكبائر لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به كما سيأتي في السؤال 135. قال ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا يستحق الشفاعة. السؤال 35 بعد 100، قال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ بدأ بذكر أعظم أنواع الشفاعات، طبعا العلماء ذكروا أن صلى الله عليه وسلم له 6 شفاعات، ثلاثة منها خاصة به عليه الصلاة والسلام، وثلاثة يشاركه فيها غيره. قال أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهي الشفاعة الأولى، هي الأولى وهي العظمى، لأنه فيما بعد سيقول الشفاعة الثانية الثالثة إلى آخره. قال أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. هذه الشفاعة تسمى بالشفاعة الكبرى، تسمى بالشفاعة العظمى، وتسمى بالمقام المحمود. قالوا لأنه في هذا المقام يحمد الناس، جميع الناس يحمدون صلى الله عليه وسلم على أنه شفع في فصل القضاء، فالناس مع شدة الزحام يريدون أن يخرجوا من الزحام لفصل القضاء، فلا يجدون أحدا يشفع في هذا الأمر إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. طبعا حديث الشفاعة حديث طويل، هو أتى لك فيه بالخلاصة أن كل نبي من آدم ثم نوح يحيل إلى من بعده. في بعض الروايات أنهم يأتون إلى جميع الأنبياء والرسل، وفي رواية اختصر على ذكر هؤلاء الخمسة: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، والسادس هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأون بآدم باعتباره أول البشر، ويحيلهم إلى نوح باعتباره أول رسول، ثم إبراهيم باعتباره أبو الأنبياء، ثم موسى باعتباره أعظم أنبياء بني إسرائيل وكليم الله عز وجل، ثم عيسى لأنه روح الله سبحانه وتعالى كما سمي في القرآن. فكل واحد يحيل إلى من بعده ويقول نفسي نفسي. وفي بعض الروايات أن بعض الأنبياء يذكر ذنوبه فيقول أن هذا الذنب ارتكبته وما كان ينبغي لي، فمثل آدم عليه السلام يقول أكلت من الشجرة وقد نهاني ربي عن أن أكل منها. إبراهيم عليه السلام يقول إني كذبت ثلاث كذبات. موسى عليه السلام يقول قتلت نفسا. عيسى لا يذكر ذنبا ولكن يحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اذهبوا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. عندما يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها. نعم. تسمى بالسفارة الكبرى أو العظمى أو المقام المحمود. زين. دعاه وبعث المقام المحمود الذي بعد. أيوة هذا هو. لا هذه بالنسبة لحديث الدعاء بعد الأذان المقصود به الوسيلة مش المقام المحمود. الوسيلة قال هذه درجة لا تنبغي إلا لرجل واحد في الجنة، درجة في الجنة لا تنبغي أو لا ينبغي أن يكون فيها إلا رجل واحد، قال أرجو أن أكون أنا. هذه تختلف عن المقام المحمود، وبعضهم يؤول المقام المحمود في الآية بالوسيلة أيضا، لكن الظاهر أن الآية في الشفاعة العظمى. وبعث اللهم مقام الدرجة العالية الرفيعة اللهم وآته الوسيلة، فالمقصود بالحديث الوسيلة هذه الدرجة في الجنة. الشفاعة الثانية هذه أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح أو من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، كما ورد في الحديث يأتي فيأخذ بحلقة باب الجنة فيضرب فيقول خازن الجنة من الداخل من؟ فيقول محمد، فيقول نعم أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح وكل الأمم تنتظر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح باب الجنة، فإذا لم يأتي لا يفتح لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. فبعد أن يفتح باب الجنة تدخل الأمة المحمدية ثم تتلوها الأمم بعدها. الشفاعة الثالثة قال الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، يعني قبل الدخول أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل الجنة قبل دخول النار. نعم لا يعذب، يعني يدخل الجنة بلا حساب. اللهم اجعلنا منهم آمين. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في حميل السيل. نعم هذا الحديث ورد في الصحيح أن هؤلاء يبقوا في النار فترة ثم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيخرجون من النار ويطرحون في نهر يسمى نهر الحياة خارج النار وينبتون مرة ثانية، فحتى في بعض الروايات أنهم يسمون بالجهنميين باعتبار أنهم كانوا في جهنم والنار تأكل جميع أجسادهم إلا مواضع السجود كما في بعض الروايات. فهؤلاء يخرجون فيطرحون في هذا النهر ثم ينبتون، قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، طبعا يكون نباتها سريعا. نعم. الرابعة، وهذه كلها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الخامسة، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون. يقصد بالثلاثة، قال أقوام أمر بهم إلى النار ودخلوا النار، الرابعة بدأ من الثالثة إلى الخامسة. يعني الثالثة في الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، والرابعة في من دخلها من أهل التوحيد ثم يخرجون منها. الرابعة أو الخامسة هي تعتبر الثالثة في الشفاعات، ليست خاصة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما يبدو أن الثالثة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة والخامسة ليست خاصة، اللي أعرف أن ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، استفتاح باب الجنة. الناس اللي ما يدخل النار. نعم. الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، في واحدة ثالثة ليست هذه. واحدة ثالثة هي ال. نعم نعم لا عفوا الثالثة اللي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في تخفيف العذاب في كافر هو عمه في عمه أبي طالب، هذه خاصة. ثلاثة هذه خاصة. إذن كلام المؤلف الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار لا يدخلوها ليست خاصة، الشفاعة في من دخلها ليست خاصة، الشفاعة في رفع درجات ليست خاصة. أنا مثلت لك، قلت لك الولد يشفع في أبيه. أي نعم، الثلاثة هذه ليست خاصة، ولبعض المؤمنين والأنبياء والملائكة، يعني الملائكة تشفع أيضا والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون معي. إذن الثلاثة الخاصة، المقام المحمود، استفتاح باب الجنة، تخفيف العذاب عن أبي طالب، لأن الشفاعة في الكفار أصلا لا تجوز، الله لا يأذن في الشفاعة في الكفار، لكن هذه شفاعة ليست في رفع العذاب وإنما في تخفيف العذاب، بالتالي لا ينخرم شرط الشفاعة. قلنا من شرط الشفاعة إيش؟ أن يرضى الله عن الشافع المشفوع، والله لا يرضى عن الكافر، مش كده؟ طيب كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ نقول هذه الشفاعة، هذا الشرط لا ينخرم بهذه الشفاعة، لأن العذاب لم يرفع وإنما خفف فقط. وهو الذي ورد فيه قال أهون أهل النار عذابا رجل توضع جمرتان تحت أخمص قدميه يغلي منهما دماؤه ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لأهونهم عذابا. فقال بعضهم المقصود أبو طالب. نعم. قال الشفاعة الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في صحيح مسلم وغيره. قال ولا تزال جهنم تقول، أو لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. يعني النار تمتلئ والجنة لا تمتلئ، فإذا بقيت مساحة في الجنة خالية إن شاء الله أقواما فأدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها في الكتاب والسنة. الجنة تمتلئ جهنم صح؟ نعم. أيوة. يعني ما تمتلئ ممكن بعد. أي صحيح، بس هي يعني قال حتى يضع الرب قدمها يقول قط قط، تقول قط قط. نعم نعم. السؤال السادس في 30 بعد 100، هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة، فإنه لن يدخل الجنة. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. سؤال في العمل، هل يكون سبب في دخول الجنة أو يكون عوضا عن معناها الجنة تكون عوض عن العمل أم لا؟ الأحاديث تقول أن العمل لا يمكن أن يكون في مقابل دخول الجنة، لأن الإنسان مهما عمل مهما أطاع الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يؤدي شكر نعمة واحدة. فإذا كان عملك لا يقوم مقام شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، فكيف يكون عوض أو يكون في مقابل دخول الجنة؟ فكل الأحاديث التي تقول أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله تشير إلى هذا المعنى. لأن السؤال الذي بعده يقول: ما الجمع بين هذا الحديث، يقصد أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهناك فرق بين أن تدخل الجنة بعملك، وتريد بالباء هنا أن عملك مقابل الجنة، وبين أن يكون عملك سبب في دخول الجنة. هو الواقع أن عملك يكون سبب في أن يرحمك الله، وإذا رحمك الله أدخلك الجنة. فالباء هنا يقولون سببية وليست باء العوض. قال: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، يعني النتيجة حسب أسبابها. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، يعني عملك لا يكون ثمنا للجنة. قال: فإن العمل، فإن العبد لو عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها، لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهمت النقطة هذه؟ أن الجنة، أن العمل لا يكون ثمنا للجنة، إنما يكون سببا لدخول الجنة. ومع السؤال 38 بعد 100، قال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ أجاب عن السؤال، قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إلى آخر الآيات التي ذكرها بنفس المعنى. وحقيقة هو لم يعرف القدر، وإنما ذكر دليل الإيمان، يريد بذلك الدليل على وجوب الإيمان بالقدر. فهناك ما يسمى بالقدر وهناك ما يسمى بالقضاء. فالقدر مأخوذ من التقدير، و معناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، هذا هو القدر أو التقدير. القضاء هو إيجاد الله عز وجل للأشياء بحسب التقدير السابق، فلهذا يقولون الإيمان بالقضاء والقدر. وبعضهم يعكس التعريف فيجعل القضاء هو ما قضي في السابق، أن الله عز وجل قضى أن تكون الأشياء أو بحسب علمه قبل خلق السماوات والأرض، والقدر هو أن يحصل ما قضي في الأزل في علم الله سبحانه وتعالى بحسب القضاء السابق. هذا ما يقوله بعض العلماء في تعريف القضاء والقدر. والمؤلف أتى بالآيات التي تدلل على هذا المعنى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أنه مقدر في السابق قبل حدوثه وقبل إيجاده في هذه الحياة. قال والحديث: وتقدم في حديث جبريل: ونؤمن بالقدر خيره وشره، أو وتؤمن بالقدر خيره وشره. حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكان الأولى به أن يأتي بحديث آخر، حديث أيضا هو جزء من هذا الحديث المذكور في وصية عبد الله بن عباس، وصية متصلة من عبد الله بن عباس حين قال له: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناها أن الله قدر كل شيء هو كائن إلى قيام الساعة. الآن لما نقول كل شيء مقدر، بعض الناس يتساءل في أشياء الإنسان يعتبرها من الشر، المرض، الإصابات، فقدان المال، ما شابه ذلك. والله سبحانه وتعالى نعلم أنه حكيم ونعلم أنه رحيم، فكيف يخلق الشر؟ هكذا يسأل البعض، أن الله عز وجل قدر الأشياء وهناك أشياء الإنسان يعتبرها من الشر، فهل يجوز أن ينسب ما قدره الله عز وجل من الشر أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال هذا الشر من خلق الله عز وجل؟ والشر ينافي الحكمة، الشر ينافي الحكمة. الإنسان الحكيم بحسب تقديرنا نحن، الإنسان إذا كان حكيما لا يفعل الشر، فكيف ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ العلماء قالوا أن الشر إنما هو بحسب الإنسان وليس ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخلق الشر. نقول قال في الحديث: تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره بحسب نظرة الإنسان إلى ما يحدث له من الأشياء. نحن نأخذ مثال المرض، الإنسان يراه شر، ولكن هو في الحقيقة خير، لأنه إما أن يكفر عنه من السيئات، وإما أن يرفع له به الدرجات، بل خيره ليس قاصرا على الآخرة، وخيره أحيانا يكون في الدنيا، كما قال القائل: وربما صحت الأجسام بالعلل. وأحيانا يأتي مرض ليدفع مرضا أكبر منه، فلو رأى الإنسان أو كشف للإنسان عن الغيب ورأى ما دفع أو ما رفع عنه هذا المرض الصغير من الأمراض الكبيرة لتمنى أن يطول به المرض الذي حمى أو زكام أو ما شابه ذلك، هذا قد يدفع عنه أمراض أكبر من هذه، فيكون في صالح جسم الإنسان، في صالح صحته، فبهذا يكون هذا المرض خيرا. فلما نقول أن هذا شر، إنما هو شر بالنسبة للإنسان، وإلا فما من شر إلا وفي باطنه خير. مثلا من الشر الظاهر الذي يحتج به البعض، يقول الله عز وجل خلق إبليس وإبليس من الشر، يقول هذا ليس شر لأن الله عز وجل خلق إبليس وله حكمة في خلقه، ما دام له حكمة في خلق إبليس لا يعتبر وجود إبليس أو خلق إبليس شر. ذكر العلماء عدة حكم أو أكثر من حكمة في خلق إبليس عليه اللعنة، قالوا حتى تظهر قدرة الله في خلق المتقابلات. خلق جبريل أطهر كائن ومنه تنبع الخيرات، وخلق إبليس بالمقابل أخبث كائن ومنه تنبع الشرور. هذه واحدة. الثانية، لولا خلق إبليس لكان الناس كلهم سواسية في عدم معصية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى موصوف بالعفو، موصوف بأنه عفو وأنه رحيم وأنه رحمن وأنه كريم وأنه غفور وأنه غفار. هذه الصفات أين تظهر؟ تظهر عندما يقع الإنسان في المعصية، الله عز وجل يعفو عنه ويرحمه. طيب كيف يقع الإنسان في المعصية لو لم يكن إبليس؟ هذه ناحية. ناحية بالمقابل، الله عز وجل ذو انتقام قهار، يغضب ويرضى. هذه الصفات تظهر في الكفار. من أين يكفر الكافر؟ بسبب إبليس. فالله عز وجل ينتقم من الكفرة وتظهر فيه صفة القهار وصفة الجبار وصفة كما قال عزيز ذو انتقام. فلولا وجود إبليس لما ظهر هؤلاء الكفرة المتمردين. فظهور صفات الرحمة وما شابهها في المؤمنين بسبب وقوعهم في المعاصي، بسبب إغواء إبليس لهم، الله عز وجل يرحمهم. ظهور صفة القهر وما شابهها تظهر في الكفار بسبب عدم توبتهم إلى الله وعدم رجوعهم إليه، والدافع لهم في استمرارية في الكفر إلى أن يموتوا عليه هو إبليس عليه اللعنة. كذلك من الحكم، هناك عبادات لا يمكن أن تظهر إلا إذا كان إلا بسبب وجود إبليس. الجهاد مثلا، المسلم يجاهد من؟ يجاهد الكافر. الكافر كيف كفر؟ بسبب إبليس عليه اللعنة. فعبادة الجهاد وهي من أعلى العبادات إنما ظهرت بسبب وجود إبليس. كذلك استمرار المدافعة بين الشر والخير أو بين المؤمن والكافر إنما هي كذلك بسبب وجود إبليس عليه اللعنة. فبالتالي نعلم من هنا أن الله عز وجل خلق إبليس لعدة حكم فلا يعتبر شرا محضا. هذا واضح؟ وذكر المؤلف حديث قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ما من شيء يصدر من الإنسان أو غيره من الكائنات إلا وهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينشط أحيانا لفعل بعض الأشياء، وهذا المشار إليه بالكيس في الحديث، يجتهد وينشط وينجز أعمال، أحيانا أعمال كبيرة في وقت قصير، هذا من الله. أحيانا عمل تافه صغير يعجز عن القيام به، يتكاسل ويتوانى ويسوف ويؤجل، هذا أيضا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالعجز والكيس، الجد والنشاط أو الكسل والتواني، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الإنسان أن هناك أشياء تحدث في الكون بغير تقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا يتبين من خلال ذكر مراتب القدر، كما قال المؤلف في السؤال 39 بعد 100: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر على 4 مراتب. هذه المراتب الأربعة أنا أشرحها بإيجاز ثم نقرأ كلام المؤلف لأنها كلها مرتبطة بعضها ببعض. الإيمان أولا، هذه المرتبة الأولى، الإيمان بأن الله عالم بكل شيء، كل شيء يحدث في الكون بعلم الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي علمها الله سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، هذا كله من الإيمان بالقدر. هذه المرتبة الثانية. الإيمان بعلم الله، الإيمان بأنه كتبها، كتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ المشار إليه في الآية، وعنده أم الكتاب، ومنه تتفرع كتب أخرى كما سيأتي في الأسئلة القادمة عند تفصيل كل مرتبة من المراتب. ثم المشيئة، علم وكتب وشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئته، والمشيئة معناها تقتضي القدرة. فإذا شاء الله عز وجل شيئا حدث بقدرته، طيب إذا لم يشأ شيئا لا يحدث. فعدم حدوث شيء لا لنقص في قدرته سبحانه وتعالى، وإنما لعدم مشيئته، لأنه لو شاءه لكان. فقدرته عز وجل لا يعجزها شيء في دائرة الممكنات. وأما إذا لم يشأ شيئا فإنه لا يكون. المرتبة الأخيرة اللي هي الرابعة الخلق، فالأشياء كلها في علمه وكتبها وشاءها، ولا تكون إلا بعد خلقه لها سبحانه وتعالى. فيخلق الأشياء وفق ما هو مكتوب ووفق علمه سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بمشيئته عز وجل. فالخلق كأنه يكون بيان للمشيئة، لأن الخلق إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم أو علانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. هذا كله في علم الله عز وجل. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، لأن الكتابة إنما كانت بالقلم وكانت على اللوح المحفوظ. فبالتالي هذه المرتبة تعتبر مخلوقة، اللي هي الكتابة من الأشياء المخلوقة، لكن علم الله عز وجل ليس بمخلوق. الإيمان في المرتبة الأولى بعلم الله عز وجل ليس مخلوق، لأنه من صفاته العليم، فالإيمان بعلمه ليس مخلوق، والإيمان بالكتابة كتابة مخلوقة. الإيمان بمشيئة الله المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، مشيئة وقدرة. ما كان، الأشياء التي كانت بمشيئته وقدرته، الأشياء التي لا تكون إنها لم تكن لا لعدم القدرة وإنما لعدم المشيئة، لأنه لو شاءها لكانت. هذا معنى قال متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته، لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك. وعز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نقطة هذه واضحة؟ يعني عندك مثلا وجود الجلاس هذا، هذا كان بعد أن شاءه الله في الأزل وخلقه بقدرته. طيب في شيء لم يوجد، ممكن تتخيل أي كائن مثلا في ذهنك ليس له وجود، ماشي، ركب من ذهنك أي كائن مثلا في ذهنك، ركب أي مخلوق مثلا له يد، ولا مثلا يد حمامة ورجل حمار مثلا وجه حصان، هذا غير موجود. لماذا لم يكن موجودا؟ لا لعدم قدرة الله عليه، لا، وإنما لعدم مشيئته. نعم، وضحت. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال: والله خلقكم وما تعملون. الشيخ ذكرت حين القدر مقصود من أشياء مقدرة سابقا في علم الأجزاء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا القدر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فكيف يكون مقدر بمصدر الدعاء بمصدر يغير؟ العلماء قالوا في هذا السؤال أن القدر نوعين، أو أن القدر نوعان: نوع مبرم معناها لا يغير أبدا، ونوع آخر يسمى بالمعلق، أي معلق بأسبابه، فإذا تمت الأسباب تم القدر أو حصل المقدور، وإذا تخلفت الأسباب لم يحصل المقدور. على سبيل المثال، طالب الله سبحانه وتعالى علق نجاحه باجتهاده بالدراسة، فالدراسة أو مذاكرة المواد وإتقانها هذا سبب موصل للنجاح، فإذا تخلف السبب من الطالب، لم يذاكر ولم يحسن حضور المدرسة وما شابه ذلك الأسباب المعروفة للطلاب جميعا، هو لم يأخذ بها أسباب النجاح، لم يأخذ بها، فلهذا هو إما أن ينجح وإما أن يخسر، هذا قدر معلق. فإذا ذاكر واجتهد نجح، وإذا تكاسل ولم يدرس ولم يذاكر فسق. كذلك الدعاء، بالنسبة للدعاء الحديث: وإن لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي رواية: وإن القضاء والدعاء يعتلجان إلى يوم القيامة. معناها إذا كان دعاءك قويا، إذا كان دعاءك قويا والقدر ضعيف، فإن الدعاء يغلب. على سبيل المثال، يكون الله سبحانه وتعالى قدر على إنسان أن تنزل به مصيبة أو ينزل به بلاء في نفسه أو في ماله، ولكن هو في الرخاء يدعو الله سبحانه وتعالى كثير الدعاء، فبكثرة دعائه يرفع هذا البلاء النازل. طيب، إذا كان لا يدعو في الرخاء أو دعاؤه ضعيف، قد يخفف من البلاء بحسب دعائه. إذا لم يكن له دعاء أبدا نزل البلاء، فيكون القدر هنا معلق بدعاء هذا الشخص. أظنكم المسألة واضحة إن شاء الله. هذا، وصلى الله على سيدنا